فضيلة الشيخ، يقول السائل: يعمد البعض أن يضع سلة المهملات في قبلة المسجد، ولا يخفى أنه قد يكون في هذه السلال مناديل بها بزاق، فما حكم وضع هذه السلال في المساجد عموما وفي القبلة خصوصا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد أدركنا بعض مشايخنا رحمهم الله أنهم يمنعون من ذلك، فلو كانت سلة ولو أنها سلات مهملات وفضلات فلا توضع في القبلة ولا توضع أمام المصلي، وإنما توضع في آخر المسجد، ومن أراد أن يبصق في منديله يضعه في جيبه ثم يضعه في سلة المهملات. ما هذه المواضع فقد نهي أن البصق في قبلة المسجد، ولا شك أنك لو وقفت تصلي وأمامك السلة فيها المناديل، فيها مليئة بالمناديل البصاق، لا شك أن هذا فيه معنى الأذية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تعظيم القبلة مطلوب شرعا، وهو من معاني الأحاديث التي استنبطت من الأحاديث التي نهي فيها عن البصق في قبلة المصلي، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.